يشبه أو يتشبه يقوم بدور واحد يعني معين فيتقلب بتقاليده وبعاداته وأفكاره وكلامه وسكناته وحركاته. فأهل التمثيل الذي سمي ممثلا فأهل التمثيل هم المشبهة الذين مثلوا وشبهوا. ودول فئتين أو دول طرفين سواء كانت الجهمية أو المشبهة دول الاثنين يعني متطرفان طرفان متطرفان دول الاثنين طرفان متطرفان. يعني ايه متطرفان؟ يعني لم يسلكوا ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته فتطرفوا أي يعني حادوا عن الحق. فالجهمية ينكرون صفات الله عز وجل الجهمية بالنسبة لصفات الله عز وجل ينكروها بالكلية. بل الذين غالوا من أهل الجهمية يعني غالوا يعني تشددوا أنكروا الأسماء أنكروا الأسماء رغم أن الأسماء لا تنكر لكنهم لم يثبتوا أسماء ولا صفات أو قل إن شئت الصواب لم يثبتوا صفات ولا أسماء. ماشي خلنا دول الجهمية يبقى دول بينكروا صفات الله عز وجل بالكلية. والذين غالوا منهم وتشددوا ينكرون الأسماء أي مع الصفات يعني. طيب قولهم إيه في الكلام ده ينكرون ليه؟ قال لك أصلا لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة للجهمية. قال لك لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة. ومنهم ليه؟ قالوا لأن إحنا لو أثبتنا له اسم يبقى شبهناه بالمسميات يعني عشان يهربوا من التشبيه نفوا الأسماء عشان لا يقعوا حفاظا منهم على أنهم لا يقعوا في التشبيه ما يشبهوش ربنا سبحانه وتعالى بالأشياء المسماة. فقال لك عشان من إيه من يشبهش ربنا يبقى خلاص لا يجوز إن إحنا نسميه لأن لو سمناه باسم يبقى بقى زيه زي أي شيء مسمى يتشبه بالمسميات على طول. فاحنا ما ينفعش ان احنا نسميه لا نثبت له اسما وكذلك لا نثبت له صفة. إن ليه؟ قال لك لأن لو ثبتنا لله صفة لب شبهناه بإيه؟ بالموصوفات. يبقى شبهناه بالإيه؟ بالموصوفات. فعشان ما نشبهش ربنا بالمسميات وما نشبهش ربنا بالموصوفات يبقى احنا لا نسميه ولا نثبت له اسما ولا نثبت له صفة. شوفوا الكلام الجنوني ده، لا نثبت له اسما ولا نثبت له صفة. انا بكلمك الكلام ده ببساطة كده، شوف عقيدة كده، ايه عقيدة كده يعني ببساطة كده، تاخدها كده تاخدها حدوتة، تاخدها قصة، تاخدها تفهمها حاجة كده، تحس انك مش بتدرس فيها عقيدة خالص، مش العقيدة المكلكعة المعروفة. يبقى ايه؟ لا نثبت له اسما لأننا نشبهه بالمسميات، ولا نثبت له صفة لأننا نشبهه بالإيه؟ بالموصف. يبقى الأصل فيهم أنهم لا يثبتون اسما ولا صفة. يعني إيه يا جماعة؟ ألفوا كده. طيب هتقولوا إيه يا جهمية؟ هتقولوا إيه يا جهمية في كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ القرآن أثبت لله أسماء وصفات. هتقولوا فيها إيه بقى؟ مش عايزين تثبتوا الأسماء ولا الصفات. طب واللي ربنا سبحانه وتعالى أثبته لنفسه في قرآنه؟ قال لك آه ما فيش مشكلة، ربنا أثبته لنفسه أي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من باب المجاز، من باب المجاز، يعني مش اسم حقيقي، مش على الحقيقة اسم، ده مجازا، أسماء مجازية وكذا الصفات، يعني مش تسمية، يعني ما اسموش الرحمن الرحيم ولا العلي القدير ولا السميع البصير، دي مش أسماء. ما دي ايه؟ أما ده مجازا مش اسم حقيقي، مش من باب التسمية من باب المجاز. طبعا كلام فيه عجب العجب، ده كلام الجهمية في مسألة الأسماء والصفات. أما بقى المعتزلة، المعتزلة ينكرون الصفات كلها ويثبتون الأسماء كلها. راجع المعلومة دي معايا، المعتزلة ينكرون الصفات بالكلية. احنا عندنا الجهمية ينكروا الأسماء والصفات، على طول بعدهم المعتزلة في الدرجة الثانية يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، الكل من هنا والكل من هنا. المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، والجهمية ينكرون الكل أسماء وصفات. تمام كده صححت المعلومة دي يا اخوانا؟ طيب أمال مين اللي بيثبت سبعة من الصفات ويثبت الأسماء؟ مين اللي بيثبت سبعة من الصفات وبيثبت الأسماء؟ يعني يثبت الأسماء كاملة وسبعة بس من الصفات. أحسنتي أحسنتي يا أختي أمين. دول الايه؟ الاشاعرة. الايه؟ الاشاعرة اللي يقول عليهم الاشعرية، هم الايه؟ الاشعرية. تمام يا احلى، اللي هم الاشعرية دول ايه بقى؟ دول يثبتون الأسماء كاملة ومن الصفات سبعا. ومن الصفات إيه؟ ومن الصفات سبعا. يبقى الأسماء كاملة عند المعتزلة، الأسماء كاملة عند الأشاعرة، والصفات عند الجهمية وعند المعتزلة منكرة، والصفات عند الأشعرية مثبت منها سبعا. مثبت منها ايه؟ سبعا. طيب أما إذا الجهمية والمعتزلة والأشعرية يقول لك كده يعملون مسمى واحد، يعملون مسمى إيه؟ مسمى واحد. والبعض من المالكية ماله يعملون مسمى واحد بيسموهم إيه؟ يسميهم المعطلة، نسميهم المعطلة. ما ثبت عليه يا أخت أمينة، ما ثبت على المالكية أو الشافعية أو غيرهم، ما ثبت عليه مما يقع فيه الأشاعرة ثبت عليه بالحجة فهو منهم. ماشي أخوانا؟ فلذا نقول إيه؟ نقول عندنا الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، والمعتزلة عطلوا الصفات، والأشاعرة عطلوا بعض من الصفات اللي انثبت سبعة بس، عطلوا بعض من الصفات. يبقى الجهمية عندهم تعطيل كامل، والمعتزلة عطلوا الصفات، والأشعرية عطلوا بعض من الصفات. يبقى كل الثلاثة دول وقعوا تحت قانون إيه؟ المعطلة. تحت قانون ايه؟ تحت مسمى المعطل. ايوه تمام كده. جميعهم يشملهم هذا الاسم، انهم ايه؟ انهم وقعوا في التعطيل، وقعوا في الايه؟ في التعطيل. فوقعوا في التعطيل، فهناك من عطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وهناك من عطل يعني تعطيلا نسبيا زي المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة والأشاعرة تعطيل نسبي، والجهمية تعطيل ايه؟ تعطيل كامل كلي. يبقى احنا عندنا كده الجهمية والمعتزلة والأشعرية، يبقى احنا فضلنا ايه؟ اللي الكل بيهرب منه. الكل دول واقعوا في المسألة دي بسبب ايه؟ كل واقع الجهمية والمعتزلة والأشعرية وقعوا في التعطيل بسبب ايه؟ لا يا احلام، وقعوا في التعطيل بسبب ان هم مش عايزين يقعوا في التشبيه، بيهربوا. احسنت يا راجل، بيهربوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. مش انا قلت لك في الاول الناس دي مش عارفه؟ لو سميناه يبقى من المسميات، ولو وصفناه يبقى من الموصوفات، يبقى بيهربوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. وصل كده تمام؟ بيهربوا من التشبيه فوقعوا في الايه؟ فوقعوا بذلك في التعطيل. يبقى احنا عندنا بقى الايه؟ الفرقه اللي بعد كده، اللي هي الفرقه الايه؟ فرقه التمثيل. فرقه التمثيل او فرقه التشبيه. فرقه التمثيل او فرقه التشبيه. اللي الكون هرب منها، اللي الجهمية هربت منها فوقعت في التعطيل بتعطيل الأسماء والصفات، واللي المعتزلة هربت منها فوقعت في تعطيل الصفات والأشعرية هربت منها فوقعت في تعطيل نسبي من الصفات اللي هي إيه؟ اللي هي المشبه، اللي هم أهل التمثيل، اللي هم أهل ليه؟ أهل التمثيل عليه السلام والصلاة، أهل الإيه؟ أهل التمثيل مشبهة، هم الذين إيه؟ وقعوا، هم الذين هرب منهم الجميع، فتعالوا يعني نرى ماذا يثبتون وماذا ينكرون. أهم التمثيل دول يثبتون لله عز وجل الصفات، المشبهة يثبتون الصفات لله عز وجل، مش كده وبس، ده بيقولوا انه يجب ان نثبت الصفات لله عز وجل لانه اثبتها لنفسه. شوف الكلام للآخر، دول أهل التمثيل أو المشبه، أثبتوا الصفات لله عز وجل وأوجبوا إثباتها له جل في علاه لأنه أثبتها لنفسه. أظن الكلام لحد كده يا أخوانا، الكلام لحد كده في العضل ولا في العصب، صح؟ كلام كده تمام؟ لا هو واضح، لكن أنا أتكلم على معتقد المشبهة أهل التمثيل، تعرفهم وإقرارهم وإثباتهم لصفات الله عز وجل فيها كده، فيها الهوى، حد شايف فيها حاجة مش مظبوطة؟ هي كده تمام. قالوا نثبت لله عز وجل الصفات كاملة ونوجب إثباتها، كل يثبتها يعني، ونوجب إثباتها أي إثبات الصفات لله عز وجل، ودليلهم لأنه جل وعلا أثبتها لنفسه. يبقى الكلام كده منتهي، كلام كده منتهي. لو وقفوا على كده ما نقولش أبدا عليهم مشبهة، نقول دول أصلا يا جماعة. أما نقولنا عليهم مشبهة ليه؟ قال لك لأنهم أضافوا بعد هذا التعريف قولا آخر. إيه هو حق؟ قال لك إحنا نثبت جميع الصفات كما جاءت لأن الله أثبتها لنفسه، لكننا نقول أن صفات الله مثل صفات المخلوقين. انت بقى المشكلة تشبيه بقى. قال لك ربنا له يد، نعم ربنا له ايه؟ له يد. فقال لك اليد تبقى زي يد الرجل كده، ويدي لها كف، والكف فيه خمس أصابع، والأصابع بالضرورة يكون فيها أظافر، والصباع يكون شبهه. ولذلك سموا إليه المشبهة. هم ليه شبهوا أصلا؟ هم شبهوا ليه؟ زي الجهمية معطلوا. هم عطلوا ليه؟ لأنهم غالوا. شوف الجهمية غالوا في حب الله، فهربوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. وهنا غالوا في صفاتهم أو وصفهم لله عز وجل، غالوا في الوصف فوقعوا في التشبيه. قال لك له يد، له عين تبقى العين كده، له سمع فالسمع يستوجب أن يكون له أذن تبقى أذنه زي كده، ها؟ يبقى إيه؟ هؤلاء غالوا في الإثبات، لا أقول غالوا في حب الله، غالوا في الإثبات، لا أقول غالوا في حب الله، أقول غالوا في الإثبات، ربما خانني اللفظ فقلت غالوا في حب الله، لكنهم غالوا في الإثبات فأثبتوا بغلو. تشددوا في مسألة إثبات الشيء. وأهل التعطيل برضو الجهمية غالوا في الإيه؟ غالوا في التنزيه، عايزين ينزهوا ربنا فعطلوا، عايزين ينزهوا يقولوا يعني ان هو ايه اسماءه مزي اسماء الناس وصفاته مزي صفات الناس، فراحوا موقفين الاسماء موقفين الصفات، فده ايه عايزين ينزهوا ربنا فغالوا في التنزيه فعطلوا الدنيا. الكلام واضح يا اخوانا؟ كلام كده واضح ولا في حاجة مش واضحة؟ كلامنا كده واضح؟ يبقى المشبهة قال لك ان يجب عليك ان تثبت لله وجها، ليه؟ ليه تثبت لله وجه؟ قال لك القرآن اللي قال ويبقى وجهه ايه ربك ايه للجلال والإكرام، مش كده؟ يبقى له وجه. يبقى يجب عليك ان تثبت لله وجها. طب ماشي، أثبتنا لله وجه، قال لك بص بقى الوجه ده بتاع ربنا بقى هو مثل أو شبه أحسن وأجمل وجه واحد في الايه في بني آدم. وجه ربنا، ربنا له وجه، وله وجه، فهم الوجه من المواجهة، يعني تخيلوا هذا الوجه ده على طول شبهوه بوجه الآدمي، فيه عينين وفيه أنف وفيه فم وفيه خد وفيه جبين وفيه مش ها ها، صوروه بوجه آدمي. لكن الوجه ما ينفعش غريبة كده، الوجه ما ينفعش غريبة كده، يبقى فيه عيون وأنف وفم. فقال لك الله هيبقى زي وجه مين؟ قال لك زي وجه احسن واجمل واحد من بني ادم. كلام ده كلام مين يا اخوانا؟ كلام مين ده؟ كلام المشبه. جبت الكلام ده منين يا جماعة؟ قال لك يا عم اصلحنا سبحان الله تعالى احنا ربنا كلمنا باللي احنا نفهمه وباللي احنا نعقله، ربنا كلمنا باللي احنا نفهمه ونعقله، خاطبنا بما نفهم، خاطبنا ربنا على قدر عقولنا فقال لنا وجه، ربنا خاطبنا على قدر العقول وجه فقال لنا على الحاجة اللي احنا عارفينها، فهذا يستدعي انه وجه كالوجوه الذي نعرفها، واحنا ما نعرفش من الوجوه الا ما نراه، ربنا يقول له وجه نقول نعم زي اي وجه، ما نخترعش ده، احنا الوجوه اللي قدامنا معروفه، اي حاجه نبص فيها كده وجه بني ادم ده وجه، يبقى ربنا له وجه زي هذا الوجه، لان ربنا قال له وجه يبقى ربنا خاطبنا بكلمه وجه على اساس ان احنا الايه عارفين الوجوه، فيبقى وجه ربنا مثل هذه الايه الوجوه. وعلى زعمهم الباطل قالوا ايه ننزهه فنجعل وجهه على احسن وجه ادمي خلق والعياذ بالله، بل يدعون ان هذا هو المعقول وهذا الواجب أن يقول به أو يقول به أهل المعتقد السني. فالأسماء الحسنى والصفات العلى وقع فيها الكثير جدا من الغلاة، ودلالة الأسماء الحسنى من جهة التضامن كما بينا من قبل، قلنا أنها تنقسم على أربعة أقسام، فالقسم الأول منها الاسم العلم، والاسم العلم ده يتضمن جميع معاني أسماء الله جل في علاه، يتضمن جميع أسماء الله الحسنى هذا الاسم العلم، والاسم العلم المعروف والمعلوم هو ايه؟ ما هو الاسم العلم لله سبحانه وتعالى؟ يا اخوان ما هو الاسم العلم لله سبحانه وتعالى؟ الله جل في علاه، احسنتم تمام كده، هذا الاسم العلم يتضمن جميع معاني أسماء الله الحسنى، هذا الاسم وحده يتضمن جميع معاني أسماء الله الحسنى، طيب إزاي يتضمن جميع معاني أسماء الله الحسنى؟ أقول لك لأن جميع الأسماء بعده تأتي صفات، صح ولا لا؟ بعد اسم الله الله هذا الاسم العلم تأتي جميع الأسماء بعده جميعها ثلاث صفات، فتقول هو الله الخالق الباري المصور. ولم يأتي اسم الله العلم هذا أبدا تبعا لأي اسم آخر، بل جميع الأسماء تأتي تبعا له. جميع الأسماء تأتي تبعا له، يأتي الأول ثم أي اسم يجي بعد، هو يأتي أولا ثم إيه؟ جميع الأسماء تأتي إيه؟ تأتي بعده، لأن جميع الأسماء تأتي إيه؟ صفة بعده. فكلهم يأتون تبعا له، وهو لا يأتي تبعا لغيره من الأسماء. هذا هو القسم الأول، إن الاسم العلم الله يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى. القسم الثاني، ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، اسم يتضمن صفة لله عز وجل، كقوله السميع، اسمه سبحانه وتعالى السميع يتضمن ايه؟ يتضمن سمع الله سبحانه وتعالى لكل شيء، يسمع جميع الأصوات. السميع هذا الاسم يتضمن سمع الله سبحانه وتعالى الواسع الذي يسمع به كل شيء، يسمع جميع الأصوات، يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في جوف الليل المظلم، ويسمع الحيتان في قاع البحار. ربنا جل وعلا فهو سبحانه وتعالى اسمه السميع يتضمن سمعه الواسع لجميع أصوات كل العوالم العلوية والسفلية. فكل شيء من هذه الأصوات سرها عند ربنا علانية، سر هذه الأصوات كلها عند ربنا جل وعلا علانية، مهما تسرر ومهما أصر العبد أو المخلوق فإن السر عند الله علانية، يسمع فسمعه واسع لجميع أصوات كل المخلوقات. وكذلك اسمه البصير يتضمن هذا الاسم بصره جل وعلا النافذ في جميع المبصرات. فهو سبحانه وتعالى يرى كل من يرى ويرى كل من لا يرى. يعني هو يرى ايه؟ يرى كل شيء، سواء كان هذا الشيء يرى له عينين او لا يرى ليس له اعين كالجمادات وغيره. فهو سبحانه وتعالى يبصر هذا ويبصر هذا، فبصره جل وعلا نافذ في جميع المخلوقات، سواء كانت دقيقة صغيرة أو كبيرة عظيمة. فإنه كما يسمع النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هو أيضا يرى هذه النملة، وأيضا يرى هذه النملة، يبصر هذه النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ومن قدرته جل وعلا أنه يسوق إليها رزقها، ومن قدرته جل في علاه أنه يسوق إلى هذه النملة رزقها جل وعلا. وكذا اسمه العليم، وكذا اسمه العليم يتضمن علمه بجميع كل شيء، اسمه العليم فيتضمن علمه لكل شيء، فهو يعلم جل في علاه كل شيء في السماوات والأرض. ربنا جل وعلا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وسع علمه كل شيء، فعلمه محيط بكل شيء. وكذا اسمه القدير، الذي يتضمن قدرته، الذي يتضمن قدرته على كل شيء، إيجاد فيوجده، وإعداما فيمحيه ويعدمه. فهو قادر سبحانه وتعالى على الإيجاد وعلى العدم وغير ذلك من أسمائه جل في علاه. التي تتضمن صفات الله عز وجل. والقسم الثالث من هذه الأقسام الأربع ما يتضمن صفة فعل الله، اسم يتضمن صفة الفعل، كقولنا الخالق، الرازق، البارئ، المصور. فالخالق يتضمن أنه خلق ويخلق، والرازق رزق ويرزق وغير ذلك. فاسم يتضمن صفة فعل، صفة ايه؟ فعل. وهناك القسم الرابع والأخير من هذه الأسماء التي انقسمت من حيث التضامن إلى أربعة أقسام. القسم الأخير قسم من الأسماء جاء لتنزيه الله عز وجل ولتقديسه، وتنزيهه من جميع النواقص أو النقائص. جاءت أسماء الله جل وعلا، هذا القسم منها جاء لتنزيهه وتقديسه. كقوله جل وعلا: الملك، القدوس، السلام، المؤمن المهيمن. جاءت أسماء جميعها لتنزه ربنا جل وعلا وتقدسه عن جميع النقائص جل في علاه. بهذا إخواني وأخواتي أقول قد انتهيت مع حضراتكم من شرح هذا السؤال رقم 57 من هذا المتن، سائلا الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعتموه في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنه ربنا يوم المصير. هذا أيها الإخوة والأخوات وما تجدونه في هذه المادة يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فخذوه. وما وجدتموه يتعارض مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فردوه، واعلموا أني منه براء. هذا والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.